بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا، واغفر لنا ولوالدينا ولزوجاتنا وذرياتنا وإخواننا وأخواتنا والمستمعين والمستمعات. وبعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الوعظ والاقتصاد فيه. قال الله تعالى: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. وعن أبي وائل شقيق بن سلمة قال: كان ابن مسعود رضي الله عنه يذكرنا في كل خميس، فقال له رجل: يا أبا عبد الرحمن، لوددت أنك ذكرتنا كل يوم. فقال: أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة. والموعظة هي التذكير بالآخرة وبالموت وبالجنة وبالنار ونحو ذلك، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. متفق عليه. ومعنى يتخولنا يتعهدنا. ومن فوائد الحديث كما ذكر صاحب بهجة الناظرين استحباب التخول في الوعظ خشية الملال، وبيان أن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ويستحب أن يجعل الواعظ موعظته مشوقة حتى يقبل الناس على استماعها، ولا يكون ذلك إلا بالعلم المصاحب للعمل. وعدم استجابة الواعظ لكل ما يطلب منه، بل يقدر بنفسه مقدار ما يصلح في كل أمر من الأمور، لأنه ينظر من بصيرة علمه، والناس يتعاملون باندفاع عواطفهم. فما ذكر في هذا الحديث أنه قال: ما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة. كما قلنا، الموعظة التي فيها تخويف وترهيب وترغيب، وفيها تذكر الموت وتذكر الجنة وتذكر النار. أما تعليم العلم فهذا لا مانع أن يكون في كل يوم، وأن يكون أكثر الوقت، لأن الناس محتاجون إلى تعليم العلم وتعليم القرآن وتفسيره وتعليم السنة وشرحها ونحو ذلك. وهذا ما نراه في دروس العلماء، وكذلك التعليم بالنسبة للصغار والكبار. فلا يقول أحد بالنسبة للتعليم لو كان في كل أسبوع مرة ونحو ذلك، لأن هذا من باب التعليم. فإذا كان من باب التعليم فلا مانع أن يكون يوميا، ولا مانع أن يكون أكثر الوقت. لكن بالنسبة للموعظة التي فيها ترغيب وترهيب فهذه لا يكثر منها. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.